إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 47 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ودللنا على حكم هذه القضية العظيمة في الشريعة الإسلامية، وبينا أقوال أهل العلم وأوضحنا أنهم لهم تفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يكفرون بالإطلاق، وإنما لا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بإطلاق إلا الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فلهم تفصيل معلوم، وهو أنهم ما يكفرون تارك الحكم بما أنزل الله إلا إن جحد حكم الله تعالى أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، إن جحد الحكم بما أنزل الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله. ونقلنا هذا الكلام عن أئمة التفسير من عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بمن دون من أهل التفسير في كتبهم العظيمة حتى عصرنا هذا. ثم ذكرنا الشبهات التي يستدل بها المخالفون في هذا الزمان، ثم بينا أن هذا المذهب الذي هو مذهب السلف الصالح ومذهب أئمة السلفية في هذا العصر، وذكرنا أقوال العلماء الموثقة النسبة إليهم كالشيخ ابن باز وكالشيخ الألباني، وذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له قول قديم ثم رجع عنه في آخر حياته رحمه الله تعالى، ورجع إلى قول العلمتين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، كل ذلك ذكرنا. ثم بعد ذلك أردنا أن نبين أن هناك أقوال منسوبة للشيوخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي وبعض علماء أنصار السنة من المؤسسين كالشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهناك رسالة منسوبة كذبا إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وبينا كذبها فيما مضى، بينا كذب هذه الرسالة فيما مضى. بعد ذلك ذكرنا كلام الشيخ أحمد شاكر، وبينا أن كلام الشيخ أحمد شاكر فيما يفهم منه أنه تكفير لا ينسحب على حكام عصره، وإنما ينسحب على من يتسمون في هذا العصر بغلاة العلمانية، وهم الذين ينكرون أحكام الله تعالى. هناك مجموعة من غلاة العلمانية ينكرون أحكام الله تبارك وتعالى ويستهزئون بها ويسخرون منها، وهؤلاء هم الذين يتجه إليهم كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي في حينما قرأنا فصلا باسم شبهات وكشفها من كتاب الحاكمي، الذي جعلنا نقول ذلك أن هناك كلام، يعني حينما نجد مثلا على سبيل المثال أن شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية وعلى رأسهم الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا، حينما يكتبون تأييدا مثلا أو الوثيقة التاريخية الهامة التي ذكرناها صفحة 63 في مبايعة الملك فاروق، وكان فيهم الشيخ حامد الفقي وفيهم الشيخ حامد الشيخ عبد الرزاق عفيفي وفيهم هيئة علماء الجماعة، وكانت هيئة علماء الجماعة فيها مجموعة كبيرة من أهل العلم منهم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا. يعني حين يقولون في الوثيقة، وثيقة تاريخية هامة في مساء الاثنين الموافق 17 شوال سنة 1356 20 ديسمبر سنة 37 انعقدت الجمعية العمومية لجماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة فضيلة الأستاذ الشيخ حامد الفقي الرئيس الدائم للجماعة، فتكلم فضيلة الرئيس وبين للأعضاء ما قام به مجلس الإدارة من الأعمال، ثم بعد ذلك أجريت عملية الانتخابات وذكروا أسماء أعضاء مجلس الإدارة. بعد ذلك يقول بهذه المناسبة أبرقت الجماعة برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك، هذا نصه حضرة صاحب المعالي كبير حضرة صاحب المعالي كبير الأمناء بعبدين مصر، نرجو أن ترفع إلى السدة الملكية أن الجمعية العمومية لجماعة أنصار السنة المحمدية بمناسبة انعقادها السنوي لانتخاب مجلس الإدارة تقدم خالص الولاء لجلالة الفاروق الأول حامل الإسلام، وتسأل الله أن يطيل بقاءه حصنا للإسلام وناصرا للسنة المحمدية وأن يؤيده بنصره العزيز رئيس الجماعة محمد حامد الفقي. ثم تلقت الجماعة الرد الآتي من السرايا الملكية إلى آخره. طبعا هذا الكلام إما أن يقال إن هؤلاء الشيوخ يكتبون هذا الكلام تقية وتزلفا ولا يعتقدون هذا الكلام، وهذا الكلام فيه ما فيه من اتهام للعلماء الأكابر بأمر يعني من يظن به ماذا الظن فيبوء بهذا الاسم أعاذنا الله وإياكم. وإما أن يقول إن هؤلاء كانوا يعترفون حقيقة، يعني ما بنتكلمش عن عدم تكفير الحاكم، لا بنتكلم في إنه إيه، وفي بعض الناس زي عندنا بعض من ينتسب إلى المدارس السلفية في بلادنا هنا يقول لا الحاكم ليس بكافر على التعيين ولكن هناك شغور للزمان ولا ولاية له، هذا الكلام حاكم في أنه غير كافر وفي نفس الوقت هو حاكم شرعي له بيعة، واضح الكلام. ثم بعد ذلك أوردنا أدلة كثيرة من مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدر من الجماعة تتحدث عن اعترافهم بولاية الحاكم الشرعية. عندنا محاضرة للشيخ أحمد شاكر ذكرناها صفحة 253، الشيخ أحمد شاكر ألقى محاضرة بعنوان لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين. قال أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام جديد أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مضر وموضع فخرها وإمام المسلمين وقائد نهضتهم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول، أعز الله الإسلام بتأييده، وهو الذي توسمنا في طلعته الكريمة أن سيبعث الله هذه الأمة الإسلامية على يديه المباركتين بعثا جديدا، وأن سيجعل الله لها شأنا، وأن سيهب لها بيمن نقيبته من بعد الضعف قوة ومن بعد استكانة عزا ومجدا، وهو الملك الحازم الموفق إن شاء الله تعالى. بعد أن نادى وقال أيها السادة إننا نستقبل عاما جديدا، قال ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا الفاروق سمي أمير المؤمنين الفاروق، وقد سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وأن يكون الفاروق عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية، وأنه اختار التاريخ منها لأنها فرقت بين الحق والباطل، فكان هذا أمارة لنا وبشرى تطمئن بها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا أن وفق الله للمسلمين هذا الفاروق خلفا للفاروق يفرق الله به في عصرنا الحاضر بين الحق والباطل ويعز به الإسلام كما أعزه بعمر رضي الله عنه. ثم دخل في المحاضرة. طبعا الشيخ أحمد شاكر لم يكن منافقا في يوم من الأيام، وما كان متزلفا لأحد، وما كان من أهل الدنيا ولا كان من أهل السياسة، بل هو صاحب كلمة الحق رحمة الله عليه، كل الناس يعترفون له بذلك، ومع ذلك يقول هذا الكلام ويقول إن إمامنا، معنى ذلك أنه يقول عن حاكم عصري أنه إيه؟ إمام شرعي له ولاية شرعية ولم يكفره. طبعا الكلام ده احنا بنقول لأن احنا أخرجنا الكتاب وأرسلناه لسائر الدعاء، ومع ذلك يصر البعض على أن يعني يأتوا على هذا الكلام الذي أوردناه منصوصا وموثقا نسبة إلى هؤلاء الأئمة وإلى هؤلاء العلماء، ومع ذلك يتجاهلونه إلا إن كان وراء الأكم ما وراءه. يعني في كتاب صدر بعنوان فتاوى كبار العلماء علماء الأزهر الشريف في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها. طبعا مسألة تعظيم الشريعة وتحكيمها لا يختلف في هذا الأمر مسلمان على الإطلاق، لكن أن يأتي ببعض الأقوال التي يستدل بها على تكفير الحكام بغير ما أنزل الله ويستدل بأقوال هؤلاء العلماء التي بيناها، يبقى المسألة ما هيش يعني فيها بيان الصدق أو الإنصاف. يعني هنا جاء في صفحة 62 قال الأمر في القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس لفضيلة الشيخ أحمد شيخ، وذكر الأقوال التي يؤخذ منها مسألة الإيه؟ التكفير. خدوا بالكم اللي احنا ناقشناها واتكلمنا فيها وفي ان الشيخ يقصد بها غلاة العلمانية. بعد كده جاء صفحة 72 وقال التحاكم الى القوانين الافرنجية كفر لفضيلة الشيخ محمد حامد الفقي، وهو الكلام اللي موجود على نشوفوا ليه. قال رحمه الله تعليقا على كلام المنقول عن الامام ابن كثير في من تحاكى الى اليسر، الكلام ده اللي كان الشيخ قاله في تعليقي على كتاب التوحيد وانا صدرت بيه بقى فصل او فصل شبهات وتشبهات. قال ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم اليها في الدماء والخروج والاموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد اذا اصر عليها ولم يرجع الى الحكم بما انزل الله، ولا ينفعه اي اسم تسمى به ولا اي عمل من ظواهر اعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. قلنا يعني هو ده بنقله عن الشيخ حامد بس فقط، في مع ان الكتاب بيقول فتاوى كبار علماء الازهر في وجوب تعظيم الشريعة وتحكيمها. الشيخ حامد له كلام كثير جدا في تحكيم الشريعة وفي تعظيم الشريعة، كونه جيب النص ده بس يبقى عاوز يوصل لقضية التكفير. والشيخ لما قال هنا بالتكفير قال ويقدمها، وقلنا ان التقديم ده اللي هو بمعنى ايه؟ التفضيل، يعني بيفضلها. ومن فضل القوانين الوضعية على الشريعة الاسلامية يكفر قولا واحدا، صح؟ يكفر عند اهل العلم قاطبة. لكن الامر هنا انك تجيب كلام الشيخ وتحذف بقى كل اللي نقلناه عن الشيخ هنا في الكتاب، يبقى معنى كده ان المسألة فيها ان احنا هنا بقى بنتخير كلام معين وبننتقل كلام معين وبنجلد من اقوال الشيوخ، وساعتئذ لا يعني نثق بنقل انسان كانت هذا او كان هذا ديدنه او كان هذا اسلوبه. واضح؟ يعني اذا كان الانسان هيجي يختار كلمتين ثلاث اربع اسطر من بين كلام عالم تكلم بمئات الصفحات والاف الصفحات وتيجي تاخد اشياء ومع ذلك هي مردود عليها، وانت اطلعت على الكتاب واخذته وقرأته، يبقى معنى كده ان المسألة مفيش فيها الانصاف. لان انا هدفي ايه؟ انا هدفي ككاتب او كمؤلف او كملقي محاضرات اي انسان يكون المفروض الهدف انه يعمل ايه؟ يوصل الحقيقة للناس. مديش اكثر نصوص او اجي اجنب نصوص او اجي اعمل مسألة سرد وتجنيب واختيار اشياء معينة اعلنها للناس واخفي الباقي. دي مسألة يعني ليست من خلق اهل العلم في شيء على الاطلاق. كذلك جاء في صفحة 93 وذكر فصلا بعنوان غاية العقول الالتداء لله لا مخاصمة شرعي لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيف، ونقل جزءا من الرسالة التي بينا انها منسوبة كذبا الى الشيخ عبد الرزاق عفيف. هذا هو شأن اهل العلم، هو ده اللي احنا عاوزين نقوله، هو ده شأن اهل العلم ان الناس يأتون على كلام ويحدث فيه بطر والتجديد وما شاكل ذلك. اللي يعني احنا في الكتاب كله الاقوال المنسوبة لمين؟ لشيوخنا. اما الباقي فهذا امر بقى يرجع اليه طلبة العلم لبيان تحقيقه او كذبه او ما شاكل ذلك. بعد أن ذكرنا محاضرة لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين للشيخ أحمد شاكر، ذكرنا تعليق على المقالة. قلنا من قراءتنا لمقدمة المحاضرة يتضح لنا جليا أن الشيخ أحمد شاكر لم يكن يكفر ملك البلاد، بل كان يعتبره وليا لأمر المسلمين، له ولاية شرعية وفي عنقه له بيعة، وهذا تطبيق عملي لمنهج أهل السنة والجماعة تكرر كثيرا في مقالات الشيخ ومحاضرات. وأقتطف في هذه العجالة من كتاب جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر ما يلي، صفحة 433 الجزء الأول. نقلنا عنه شيئا بخصوص الملك فؤاد، ثم بعد ذلك صفحة 695 نقلنا عنه شيئا كذلك عن الملك فاروق. بعد ذلك قلت كلام عاوزين نقرأه نقلا عن الشيخ برضه، ونشوف أسلوب الشيخ كيف كان يتعامل مع حكام عصره. نقول وإذا رجعت إلى كتاب كلمة الحق للشيخ أحمد شاكر طبعة مكتبة السنة صفحة 172 وما بعدها، يقول الشيخ أحمد شاكر: كان الشيخ طه حسين طالبا بالجامعة المصرية القديمة حين كانت متشرفة برئاسة سمو الأمير فؤاد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد رحمه الله عمل بن قصين، وتقرر إرساله في بعثة إلى أوروبا اللي هو طه حسين. فأراد حضرة صاحب العظمة السلطان حسين رحمه الله، شوف خد بالك بيتكلم عنهم ازاي، فأراد حضرة صاحب العظمة السلطان حسين رحمه الله أن يكرمه بعطفه ورعايته، فاستقبله في قصره استقبالا كريما وحباه هدية قيمة المغزى والمعنى. وكان من خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف خطيب فصيح متكلم مقتدر، وهو الشيخ محمد المهدي خطيب مسجد عزبان. وكان السلطان حسين رحمه الله مواظبا على صلاة الجمعة في حفل فخم جليل يحضره العلماء والوزراء والكبراء. سامحوني أنا يعني بقرأ بهدوء لأني يعني عندي انفلونزا. فصلى الجمعة يوما ما بمسجد المدبولي القريب المدبولي من قريب من قصر عابدين العامر في البلد، ونددت وزارة الأوقاف ذاك الخطيب لذلك اليوم. وأراد الخطيب أن يمدح عظمة السلطان وأن ينوه بما أكرمه الشيخ طه حسين، وحق له أن يفعل، ولكن خانته فصاحته وغلبه حب التغالي في المدح، فذل ذلة لم تقم له قائمة من بعدها. وأعتقد أنها كانت أخف من ذلتك. كلام موجه لمحمد زكي عبد القادر، كان بخاطب محمد زكي عبد القادر، فبيقول له: وأعتقد أنها كانت أخف من ذلتك، إذ قال أثناء خطبته: جاءه الأعمى فما عبث في وجهه وما تولى. وكان من شهود هذه الصلاة والد الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا رحمه الله، فقال بعد الصلاة يعلن الناس في المسجد أن صلاتهم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صلاة الظهر فأعادوها، ذلك لأن الخطيب كفر بما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريضا لا تصريحا، لأن الله سبحانه عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم الأعمى وهو يحدث بعض صناديد قريش يدعوه إلى الإسلام، فأعرض عن الأعمى قليلا حتى يفرغ من حديثه. فأنزل الله عتاب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة، ثم جاء هذا الخطيب الأحمق الجاهل يريد أن يتملق عظمة السلطان رحمه الله، وهو عن تملقه غني والحمد لله، فمدحه بما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته بالقياس إلى ما عاتب الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله من حكاية هذا. فكان صنع الخطيب المسكين تعريضا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى به مسلم، وفي مقدمة من ينكره السلطان نفسه. ثم ذهب الوالد رحمه الله فورا إلى قصر عابدين العامر، وقابل محمود شكري باشا رحمه الله وهو له صديق حميم وكان رئيس الديوان إزاك، وطلب منه أن يرفع الأمر إلى عظمة السلطان وأن يبلغه حكم الشرع في هذا بوجوب إعادة الصلاة التي بطلت بكفر الخطيب. ولم يتردد شكري باشا في قبول ما حمل من الأمانة، وأعتقد أن عظمة السلطان لم يتردد في قبول حكم الشرع بإعادة الصلاة. وكاد الأمر أن يقف عند هذا الحد، لأن قوانينكم هذه التي تدينون بها لا تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفه السفهاء ولا من حمق الحمقى والأدعية. خد بالك، يعني بيتكلم برضو في نقد القوانين وبينقض الذين يعني يدافعون عن هذه القوانين. قال: ثم دخل فيه دخلاء السوء ممن يحرصون أشد الحرص فيما زعموا على حقوق الأفراد، ويغلون أشد الغلو في هضم العلماء وهدمهم حتى يشغلوهم بأنفسهم عن نصر دينهم والذب عن حوضه. وكان ذلك الرجل الخطيب متصلا ببعض المستشارين الكبار اتصال التابع بالمتبوع يؤدي لهم كثيرا من الخدمات، فأشاروا عليه بأن يرفع دعوى جنح مباشرة على أبي لأنه سبه سبا عالميا في المسجد وفي ديوان السلطان. وأشفق من لم يعلم أن ينال أبي من ذلك السوء، وصار البلد وكثر اللغط، وقف رجال كرام من رجال القضاء الأهلي في ذلك مواقف مشرفة بين مسلم وقبطي، كانوا يدا واحدة في الزد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار أي مساس ولو من بعيد مقامه الكريم. ولم يعبأ والدي رحمه الله بقضية الخطيب ولا بمن وراءه من الكبار، بل وكل عنه صديقه الأستاذ الكبير محمد بك أبو شادي. وكان موقف أبي في القضية أنه لن يحتكم في حكم الشرع في جريمة هذا المجرم إلى علماء الأزهر، لأن حكم المساس بالرسول ولو تعريضا صلى الله عليه وسلم معروف للدهماء لا ينكره جاهل أو متعنت أو غبي، وإنما نقطة البحث الصحيحة فيه عربية لغوية صفرة الذي صدر من الرجل الجاني المدعي أنه مجني عليه تعريض بالمقام الكريم مقامر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بدلالة اللغة والاستعمال أم ليس بتعريض. ولا يحتاج الفصل في هذا إلى علماء الأزهر خشية أن يظن بهم ما هم براء منه من العصبية، بل هي نقطة عربية لغوية يكفي فيها رأي بعض المستشرقين الإفرنج ممن لا يظن بهم العصبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم مظلة الضد من ذلك. فكان تصميم الوالد رحمه الله وعزمه على أنه إذا وصلت القضية إلى المحكمة وعرضت أن يطلب ندب خبراء مستشرقين ليحددوا بخبرتهم في لغة العرب دلالة كلام الخطيب من الوجهة العربية هو تعريض أم لا، يعني مش هجيب حد من علماء الأزهر علشان ما يقولوش إن المسألة فيها إيه محاباة. نعم. ثم يكون الفصل القضائي طبقا لما يقرره الخبراء. ثم دخلت الحكومة في الأمر خشية ما يكون من وراء هذه القضية من أحداث وأخطار، وطوي بساطها قبل أن ينظرها القضاء. ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الآخرة. فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين، وبعد أن كان متعاليا منتفخا مستعزا بمن لاذ به من العظماء والكبراء، رأيته مهينا ذليلا قادما على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصفا، يعني جزاء من عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني لا شفقة علي فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمو على الشماتة ولكن لما رأيته من عبرة وموعظة. بعد أن ذكرت هذا النص قل: ومن قراءتك للمقال الأخير يتضح لك جليا أن الشيخ ما كان يخطر بباله قضية تكفير الحاكم إطلاقا، فهو لا يذكر السلطان حسين إلا بلقب عظمة السلطان ويترحم عليه. وكذلك يقول عن الملك فؤاد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد رحمه الله، ويقول: أعتقد أن عظمة السلطان لم يتردد في قبول حكم الشرع بإعادة الصلاة، ولو كان الحاكم مرتدا فما فائدة إعادة الصلاة إذن؟ فلا الشيخ ولا والده كان يفكران في هذه القضية بإطلاقا. واضح؟ واضح الاستدلال ولا لا؟ يعني لو كانت قضية تكفير الحاكم موجودة عندهم ما كانش والد الشيخ نفسه راح ولا تعب نفسه ولا قال له عيد الصلاة عيد الصلاة إيه؟ وفي بعض الكفر ذنب وفي صلاة بتقبل من إنسان كافر، مش كده ولا لا؟ قلت: ولو كان الحاكم مرتدا فما فائدة إعادة الصلاة إذن؟ فلا الشيخ ولا والده كان يفكران في هذه القضية إطلاقا، بل ولا يذكر الشيخ قصر عابدين إلا وينعقه بالعامر، وهذا دعاء له. وتصور لو تكلم داعية من دعاة عصرنا الآن عن حاكم من حكام بلادنا أتحدث عنه بأسلوب الشيخ أم الأمر مختلف؟ أدعو الإجابة لمعلومات القارئ. ولا تنس أن هؤلاء الحكام لم يكونوا يطبقون الشرع الإسلامي، بدليل أن الشيخ يقول لأن قوانينكم هذه التي تدينون بها لا تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحاكم ما كانش يطبق الشرع يمينا، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ما كفره لا هو ولا والده رحمة الله عليه. قلت وإليك هذه الدرة النادرة، تأبين حسن صبري باشا رئيس الوزراء الذي توفي وهو يلقي خطاب العرش في البرلمان المصري. انظر ماذا قال الشيخ أحمد شاكر بمحكمة الأزبكية مع الوضع في الاعتبار أن رئيس الوزراء في مصر يقوم على رئاسة السلطة التنفيذية للقوانين الوضعية. يقول الشيخ في يوم السبت 16 شوال سنة 1359، يقول روي على مصر بل روي على العالم أجمع أول أمس بخطب جلل لم تعلم له مثيلا في التاريخ، يعني مصر لم تعلم له مثيلا في التاريخ. فمات حسن صبري باشا رحمه الله بين يدي مليكه قائما بخدمة مولاه يلقي خطاب العرش في حفل حافل شهد مصرعه شيوخ الأمة وممثلوها وعظماؤها وكبراؤها وممثل أكثر أمم الأرض، والمذياع ينشر صوته في أرجائها. فمات بين سمع العالم وبصره، وفقدت مصر فيه رجلا نادر المثال بين الرجال. أبرز صفاته الصدق والإخلاص وإحسان أداء الواجب كاملا، حتى إنه لا يصارع الموت والموت يصارعه، ثم هو لا يتخلى عن أداء ما وكل إليه حتى يغلبه القدر والقدر لا يغالب. وأروع ما كان في موقفه وهو يحس الموت ويرى أنه ينسى حرصه على حياته، ويذكر أن بيده خطابا كريما تشرف بأخذه من يد مليكه ومولاه اللي هو الملك يعني، فيحرص على أن يبقى الكتاب قائما مصونا لا يسقط بمصرعه، فيعطيه لرئيس مجلس الشيوخ ليتم تلاوته. فحفظ للموقف روعته ورهبته بحضور بديهته وقوة أعصابه رحمه الله وغفر له. وقد أثار مصابنا فيه أحزانا كنا نجالدها ونغالبها، فلقد كان من أحب الناس إلى والدي، وكان أبي من أحب الناس إليه، فذهب إلى دار الخلد كأنهما على ميعاد، ولما يتجاوز ما بينهما السنة والنصف. ونسأل الله للراحل الكريم الرحمة والغفران، فقد عاش تقيا نقيا ومات طيبا ذكيا. طبعا الشيخ لما يقول هذا الكلام ما كانش مضطر ان يقوله، لانه في المحكمة قال هذا التأبين لان الرجل كان صديقا لوالدي، يعني ما كانش مضطر عشان ما حدش يقول كان الشيخ ملو دراعه او كانت السكينة على رقبته، ده بيتكلم من عند نفسه بدون اي اكراه على هذا الامر وغير مضطر، هو في المحكمة وقال ذلك في شأن الرجل الذي توفاه الله. طبعا هذا الكلام لا يقال عن رجل كافر مع انه يحكم بالقوانين الوضعية، واضح الكلام؟ وإليك هذه الدرة اليتيمة والجوهرة النفيسة التي تواطأت أجيال على إخفائها. بسم الله. مقالة نشرت في جريدة الأساس سنة 1949 بعنوان الإيمان قيد الفتح، يقول الشيخ أحمد شاكر روي على العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة النقراش الشهيد غفر الله له، وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. طبعا في مؤاخذة على الشيخ أحمد شاكر أنه يقول على إنسان أنه من الشهداء، ولكن لابد أن احنا نقول أنه يقصد بها الشيخ أنه يحسبه من الشهداء أو يتمنى له الشهادة، ولكن اللفظ لا مسامحة فيه، واضح؟ لأن احنا بالنسبة لنا هناك نصوص لن نجامل فيها أحدا من أهل العلم حتى ولو كان الشيخ أحمد شاكر. قال وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيها كلمتها، وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري الكلام في الجرائم السياسية وأتساءل، أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجع إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع. وما ندري

نوضحه. نعم. قلت التعليق على مقالة الإيمان قيد الفتح. كنت قد قرأت قديما كلاما للشيخ محمد الغزالي في مقدمة كتابه من هنا نعلم. يقول في مقدمة الطبعة الأولى: إننا نعرف أن الشيخ أحمد شاكر القاضي بالمحاكم الشرعية أصدر فتوى بأن الإخوان المسلمين كفارا، بس مش عارف ليه كفارا وحط بعض منها علامة تعجب، مع إن بأن الإخوان المسلمين كفار ومضمورة، وأن من قتلهم كان أولى بالله منهم. قال الغزالي: والرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أن يطرد من زمرة العلماء. بيتكلم عن الشيخ أحمد شاكر بيقول هذا الكلام. وطبعا الغزالي سنة 49 كان لسه شاب صغير، فطبعا الشباب يعني واخده. الشيخ أحمد شاكر شيخ علم كبير في السن وهو كان شاب لسه صغير. فقال عن الشيخ أحمد شاكر: والرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أن يطرد من زمرة العلماء، ومع ذلك فلا نحسب أحدا أجرى معه تحقيقا. وظللت أبحث عن هذه الفتوى المزعومة للشيخ أحمد شاكر حتى وقفت عليها في مقالته التي كتبها في جريدة الأساس 2/1/1949 اللي أنا قرأتها عليكم الآن، بعنوان الإيمان قيد الفتك. ولقد بلغ الشطط بالغزالي مدام حتى أوقعه في التعميم الذي لم يخطر ببال الشيخ أحمد شاكر، لأن الشيخ أحمد شاكر معيش إخوان المسلمين كلهم كفار، فهو بيقول إن الشيخ أحمد أصدر فتوى بإن الإخوان المسلمين كفار. فقلت: لقد بلغ الشطط بالغزالي مدام حتى أوقعه في التعميم الذي لم يخطر ببال الشيخ أحمد شاكر، فاتهمه بأنه يكفر جماعة الإخوان المسلمين، هكذا كما يقولون خبط لزق. وبعيدا عن هذه التهمة التي لا تستحق أن نشغل أنفسنا بربها، فإنني تعجبت جدا من غياب هذه الفتوى وضياعها، فلم تذكر في أي موقف من المواقف التي كنا في أمس الحاجة إليها منذ أن بدأت البدعة وفتنة القتل السياسي واصطدام الجماعات بالحكام، وكانت تستدعى كل الفتاوى التي تخدم تيار الخروج المسلح والاغتيالات السياسية، بل كانوا يزجون بكلام للشيخ أحمد شاكر ويحفظونه عن ظهر قلب، ويذكر في جميع المؤلفات التي تؤصل لفكر الخوارج، حتى اعتقد الناس أن الشيخ أحمد شاكر هو المنظر لجماعات الخروج والصدام المسلح. وانظر إلى ما كتبه على سبيل المثال للحصر الدكتور عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والجهاد في مرافعته أمام المحكمة التي نشرت بعنوان كلمة الحق، بل واستدعوا كذلك كلاما لشيخ العربية محمود شاكر يؤيد وجهة نظرهم في الوقت الذي استطاعوا فيه أن يغيبوا هذه الفتوى الإيمان قيد الفتك التي تعتبر نصا في الموضوع. الحمد لله هذه الفتوى كانت منسية تماما من سنة 49، فضل ربنا تبارك وتعالى إن احنا شهرناها وأعلمنا الناس بها، يعني نشرناها بين الناس هذه الفتوى اللي كانت مختفية تماما. أقول في الوقت الذي استطاعوا فيه أن يغيبوا هذه الفتوى الإيمان قيد الفتك التي تعتبر نصا في الموضوع، فهي لا تتحدث عن أمراء وحكام المماليك، ولا تتحدث عن ياسق التطار، ولا عن فروض تخيلية، بل الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي، وأكرر القاضي الشرعي، يتحدث عن شخص حقيقي حكم مصر قبل ثورة 52 بالقوانين الوضعية. فالنقراشي باشا كان رئيسا لوزراء مصر ايام الملك فاروق، وكان نظام البلد وقتها لمن لا يعرف ان يقوم رئيس الوزراء بالحكم الفعلي في البلاد بمجرد ادائه لليمين الدستورية امام الملك والبرلمان. فالحاكم الذي يحكم بالفعل ويعين الوزراء وهو مسؤول مسؤولية كاملة دستوريا هو رئيس الوزراء. حتى بيحاولوا اليومين دول ان هم كانوا بيتكلموا في مسألة ايه، هل النظام رئاسي ولا رئاسي برلماني، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرئيس كده منظر زي اسرائيل وزي تركيا، راجل بس يسلم على الناس ويسلموا عليه ويستقبل الناس في المطار، اما رئيس الحكومة الفعلي اللي بيحكم بالفعل فهو الرئيس المنتخب من البرلمان، ولا يكون النظام رئاسي زي امريكا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما كذلك كان الملوك قبل 52، الملك هو رأس الدولة، لكن الحاكم الفعلي اللي بيحكم مين؟ رئيس الوزراء المنتخب. فنقول وهو الذي يحكم بالقوانين المستوردة الوضعية، يعني يحكم أيها السادة بغير ما أنزل الله في التشريع العام، صح؟ ومع ذلك لم يكفره الشيخ القاضي الشرعي، بل قال عنه إنه شهيد، مع طبعا وضعنا في الاعتبار كلمة شهيد موقفنا منها إيه؟ وإن الذين قتلوهم الذين خرجوا من الملة لأنهم استحلوا الدم الحرام وقتلوه استحلالا. وهذه الفتوى كان المقصود بها هم طائفة من الإخوان المسلمين، مش كلهم، الذين قتلوه ردا على قراره بحل الجماعة بعد أن قتلوا الخزندار وارتكبوا مجموعة من الأعمال الإرهابية فقرر حل الجماعة فقتلوه. والغريب أن الشيخ الغزالي حينما كتب هذا الكلام ناقما على الشيخ أحمد شاكر أنساه حنقه وغضبه على الشيخ القاضي أن شيخه حسن البنا قد كتب مقالة بعد محاولة نسف مكتب النائب العام على هذه مجموعة من شباب النظام الخاص التابع لجماعة الإخوان المسلمين، كتبها الشيخ حسن البنا بعنوان ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، يعني كلام حسن البنا وفي كلام مين؟ الشيخ. ونص البيان كان كالتالي: وقع هذا الحادث الجديد، ده كلام حسن البنا، حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب العام، وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان من الإخوان المسلمين، فشعرت بأن من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون من الإخوان ولا من المسلمين، لأن الإسلام يحرمها والأخوة تأباها وترفضها، ومن المرجح بل من المحقق أنه إنما أراد بي أن يتحدى الكلمة التي نشرت قبل ذلك بيومين تحت عنوان بيان للناس، ولكن مصر الآمنة لن تروعها هذه المحاولات الأثيمة، وسيتعاون الشعب الحليم الفطرة مع حكومته الحريصة على أمنه وطمأنينيته في ظل جلالة الملك المعظم على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وليعلم أولئك الصغار من العابثين أن خطابات التهديد التي يبعثون بها إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحدا منهم إلا شعورا بواجبه وحرصا تاما على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل في حدود عمله إن كانوا يستطيعون عمل شيء نافع مفيد. وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجها إلى شخصي، ولا يسعني إذا أهو إلا أن أقدم نفسي للقصاص أو أطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي من جنسيتي المصرية التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء، فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون، وسيكشف التحقيق ولا شك عن الأصيل والدخيل، ولله عاقبة الأمور. حسن البنا. قلت تعليقا على كلام حسن البنا رحمه الله: أيها القارئ، هل تجد فرقا في الحكم بين ما أصدره الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي وبين ما قاله الشيخ حسن البنا؟ وإن كان هناك فرق نائل بين من يتكلم بأسلوب الشرع الكتاب والسنة وبين من يتكلم بأسلوب السياسة. طبعا أنا علقت تحت في الهامش تعليقا ممكن أقول لكم برضو عليه لأن المسألة هامة. قلت: وإن كنت أرى أن تصرف الأستاذ حسن البنا كان تصرفا سياسيا وفقا لما تمليه الظروف ليخرج جماعته من مأزق وقعوا فيه وكاد أن يودي بهم في الهاوية، وهذا ما يشير إليه منظر من كبار منظري القطبية المعاصرين، فيقول في كتابه الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، واحد ألف كتابا سماه الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر، اسمه الدكتور صلاح الصاوي، قال هذا ولا يبعد القول بأن، بس ركزوا في الكلام ده لأنه هام جدا، بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية، قلت من فصيل يقصد الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية. قال: ويظهر النكير عليها آخرون، يعني مصلحة العمل الإسلامي تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخرون، يبقى مجموعة تنفذ والمجموعة الثانية يقولوا إيه؟ حرام الكلام ده، لا يجوز، ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك، يعني نكذب ونعمل تمثيليات ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس، يقصد البرلمانية بغير تشويش ولا إثارة. يعني عندنا ناس في البرلمان تبع الجماعة دول طبعا مش معقول يقولوا ان العمل الارهابي اللي حصل ده عمل سليم، فلازم يقومون بإدانة هذا العمل، بس لابد نكون وصلنا الى مرحلة من النضج بحيث فهمنا هذه الامور فنترخص فيها ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الاسلاميين في هذه المجالس. ده صفحة 258. صفحة 257 من كتاب برضو الثوابت والمتغيرات يقول: وهو يقدم وصاياه لفصيل العمل السياسي السلمي في الظاهر، السلم في الظاهر، ما عنده سلم في الظاهر وعنده ناس تحت الارض. قال: عدم التورط في إدانة الفصائل الاخرى العاملة للإسلام إدانة عالمية تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل في اعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج. ثم يقول: فان كان لابد من حديث للتعليق على بعض هذه الاعمال الفجة اللي الارهابية، فليبدأ اولا، يعني لو اضطروا ان هم يدينوا هذه الاعمال، فليبدأ اولا بإدانة الارهاب الحكومي في قمع الاسلام والتنكيل بدعائه، والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الاعمال التي تبدو غالية وحادة والتي تمثل رد فعل متوقع لما تمارسه الحكومات من تطرف في معاداتها للاسلام وغلو في ردها لتحكيم شريعته، وانه لا سبيل الى حسم هذه التداعيات وسد الذريعة الى التطرف من الفريقين الا بتحكيم الشريعة واقامة كتاب الله في الامة، فيرضع الغلاة والجفاء، وذلك لان الادانة لهذه الاعمال الجهادية. فانا بقول بين قوسين: والغريب ان من يدعي انه يطالب بتحكيم الشريعة واقامة كتاب الله في السطر السابق يصف الاعمال الارهابية بالاعمال الجهادية، فما ابعد الكون بين الدعوة والتطبيق. هو بيقول ايه؟ وذلك لان الادانة لهذه الاعمال الجهادية لو ادناها ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل وتملح ساحة العمل الاسلامي بالفتن والتهارب، اللهم الا اذا كان ذلك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للادوار، توزيع متبادل. فانا بقول: ولا يملك المسلم بعدما يقرأ هذا الكلام الذي ينضح تقية باطنية خفيفة تستدعي إلى الأذان أساليب العصابات الإجرامية إلا أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان واحد بينظر للشرع ويقول هذا الكلام ويقول المسألة تبقى توزيع أدوار، ناس تروح تقتل وتفجر والبقية يقولوا إن هذا الأمر غير جائز علشان تبقى مسألة توزيع أدوار، يبقى ده بقى ماجدين بقى بقينا بنتعامل مع عصابات إجرامية. قال: عامله الله بما يستحق. ولا شك ان القدرة على توظيف الحدث من اكد المقاصد الاستراتيجية لكثير من الاعمال الجهادية الجزئية، وهذا يختلف بطبيعة الحال باختلاف الاعمال. فالاعمال، شو بقى بيقول لك المسألة، يعني ممكن نوظف الحدث. فالاعمال التي تحوز قبولا عاما من الامة ولا يماري احد في مشروعيتها باعتبارها من المجمع عليه من مختلف طوائف الامة، فهذه التي يمكن توظيفها اسلاميا لاحياء فريضه الجهاد ولكسب المزيد من التأييد للحركه الاسلاميه. يعني مثلا لو راحوا اغتالوا واحد اسرائيلي ولا حاجه، الامر ده كل الناس هتوافق عليه وتسقف لهم، يقولوا احنا اللي عملناه، ويعلنوا مسؤوليتهم عنه، وبذلك يكونون قد اخذوا تأييدا زائدا من الناس. ثم قال: اما الاعمال التي لم تبلغ في حس العامه، العامه مش هيفهموا، ولكن من الممكن انها تتقلب علينا ويفهموها انها مش جهاد في سبيل الله. يقول: لا حول ولا قوه الا بالله. واما الاعمال التي لم تبلغ في حس العامة هذا المبلغ ولكنها تعتبر من الضروريات الاستراتيجيه للحركه الاسلاميه، فتقنع الحركه فيها بمجرد نجاحها، والاصل فيها هو الصمت والتجاهل، ما نتكلمش عنها وما نسرهاش، ما نتكلمش فيها، لان لو اتكلمنا ونسبناها لنفسنا شعبيتنا ستضعف عند عامة الناس الجهلة اللي مش عارفين ان ده من الجهاد الاكبر في سبيل الله. واخدين بالكم ولا لا؟ قلت: يعني ولو قتل فيها من قتل من انفس معصومة، وضاع فيها ما ضاع من اموال ومقدرات معصومة، ولو اتخذت ذريعة لاحتلال بلدان اسلامية، فما المانع؟ اليس قد حكم مجتهد عصري بانها من الضروريات الاستراتيجية للحركة الاسلامية؟ وعلى ذلك تستطيع ان تفسر البيانات التي تصدر من اشخاص مشهورين ومن جماعات كبيرة في أعقاب الأعمال الإرهابية التي يصر مجتهدنا على تسميتها بالجهاد وإحياء فريضة الجهاد. وهكذا تكون سلفية المنهج عصرية المواجهة التي يبشروننا بها. هذا يعني كنت كتبت تعليقا على مقولة الشيخ حسن البنا بعد ما حصل اللي حصل وكتب ايه ليس اخوانا وليس بمسلمين. يعني اقول ان هذا الامر نفس الكلام، يعني مجموعة تنفذ ومجموعة تتبرأ من اجل ايه البقاء. قلت ولكن لماذا بلع الشيخ الغزالي ما قاله شيخه ثم ما استطاع ان يستسيغ كلام الشيخ شاكر؟ وصدق من قال وعلم الرضا عن كل عيب كليلة وعلم السخط تبدي المساوية. وما لنا نذهب بعيدا، أليس الشيخ الغزالي نفسه قال كلاما قريبا مما قاله الشيخ أحمد شاكر، وذلك حينما انقلب على جماعته؟ انظر إليه بعدها بسنتين، انظر إليه يعني بعد ما كتب عن الشيخ أحمد شاكر بعدها بسنتين، انظر إليه حينما انقلب، انظر إليه حينما يحكي ما حدث له وكيف حكم على الأشخاص بعد أن زالت عن عينيه عصابة الحزبية. حكم حكما قريبا من حكم الشيخ أحمد شاكر. اسمع بقى كلام الشيخ محمد الغزالي بيقول ايه عن جماعة. يقول ولقد عجبت لخلاف وقع بين شباب الإخوان المسلمين أثاروه بتشاؤم، هو نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ اختلفوا قالوا هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ قال الشيخ الغزالي والإجابة على هذا السؤال لها نتائج ذات بال، بل نتائج ترتبط بها صيانة دماء وأموال. فإن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي اللي هو المرشد الثاني بعد حسن البنا، يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدا إلى النار وبئس القرار. قال وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق، سيد سابق اللي هو مؤلف كتاب فقه السنة، كانوا الاثنين خرجوا من جماعة الإخوان نظرا لاختلافهم مع المرشد العام. قال وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشباب المفتونين وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعزم علي أن يلعب بالإسلام وأبناؤه. بص الكلام بيقول إيه؟ إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى. أنا قلت بقى بالهامش إيه، لاحظ أنه ما طبق عليه حكم الخوارج إلا لما كفروه هو سيد سابق. أما حينما كفروا النقراشي ومن قبل النقراشي قاموا بقتلهم فإنه لا يدافع عنهم فقط، بل ويحكم على من أنكر عليه كالشيخ شاكر بأنه يستحق أن يطرد من زمرة العلماء، وهكذا يكون الإنصاف. يعني هو كان في الأول زعلان وعايز يطرد الشيخ أحمد شاكر جده من زمرة العلماء، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن لما كفروه وقالوا عليه من أهل جهنم قال عز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائي بهذه الطريقة السمجة وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى، سيلعب أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. وبما باسم أن الرئيس رئيس الجماعة يعني مش الرئيس الدولة، باسم أن الرئيس وبطالته هم وحدهم أولو الأمر وأن لهم حق السمع والطاعة وأن الخارج عليهم يصدق في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى بالأمير شيئا فكرهه فليصدر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقوله من قلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. النصوص اللي احنا بنقولها دي على الحكام وبنتهم بان احنا منافقين وبنتزلف من الحكام، هم بيطبقوها برضو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس بيطبقوها على مين؟ على المرشد العام، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هذه الاحاديث بيطبقوها على المرشد العام. احنا بنقول انها خاصه بالحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الامير اللي هو الحاكم. قال الشيخ الغزالي: وهذه الاحاديث وامثالها وردت في منع الحقوق الجسيمه التي يحدثها المشاغبون على الدوله الخارجون على الحكام. وقلت له تحت: واين كان هذا يا شيخ لما خرجتم بالفعل على الحكام وقتلتم منهم من قتلتم؟ نسال الله التثبيت وان نلقاه على ما لقياه عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مبدلين. يقول: هذه الاحاديث وامثالها وردت في منع الحقوق الجسيمه التي يحدثها المشاغبون على الدوله الخارجون على الحكام. وقد عانى المسلمون وعانت خلافتهم الكبرى اقصى الالام من ثورات الحانقين والناقمين، وربما كان سقوط الحكم الاسلامي في الارض بسبب هذه الانتفاضات الهائله. الله اكبر، يعني خروج الخوارج هو اللي اتسبب في سقوط الحكم الايه؟ الاسلامي. قال: اما ان جماعه انصار السنه او جماعه الشبان المسلمين او جماعه اهل الصفه يجرون هذه الاحاديث الى دورهم ويطبقونه على من يبقى معه او يخرج عليهم فهذا جنون. قلت له تحت: هذا كذب على انصار السنه، فنحن ولله الحمد ليس عندنا بيعه ولا سمع ولا طاعه ولا حزبيه، بل بيعتنا الشرعيه لرئيس الدوله وجماعتنا منبثقه من نظام الدوله، لا ننزع يدا من طاعه ولا نطيع الا في المعروف، ولا نخرج على الحكام لا بالقول ولا بالفعل، ولا نقول بشذور الزمان، بل نعتقد ان اصحاب هذه المقولات مبتدعه وعن الصراط ناكبون، ومن الممكن ان يعترض اي فرد عنده دليل شرعي على اي قرار تتخذه الجماعه ولا يطرد ولا يلعن. انا قاعد هنا وبنقد الدكتور عبد الله شاكر، وكنا بننقد الدكتور جمال المراجل، ايه المشكله؟ في اما يقول لك اما ان جماعه انصار السنه، وهترمي الموضوع علينا احنا نقول الاخوان المسلمين على طول، اما ان جماعه انصار السنه او جماعه الشبان المسلمين او جماعه اهل الصفه يجرون هذه الاحاديث او يجرون هذه الاحاديث الى دورهم، يجرون لدورهم هم ويطبقونه على من يبقى معهم او يخرج عليه فهذا جنون. بيد ان تعليم هذا الجنون، اسمع، بيد ان تعليم هذا الجنون كان اسلوب تربيه وتجميع عند بعض الناس. فمن المضحك او المبكي ان يخطب الجمعه في مسجد الروضه في المنيل عقد فصلنا من المركز العام، المركز العام بتاع الاخوان اللي هو مكانه اسم الضرب الاحمر، عقد فصلنا لما اتصلوا هم فخطب الجمعه من يؤكد ان الولاء للقياده يكفر السيئات. الولاء للقياده يكفر، الكلام ده الغزالي بيقوله مش انا، ان الولاء اللي بيخطب الجمعه خطب بعد فصلهم يؤكد ان الولاء للقياده يكفر السيئات، وان الخروج عن الجماعه يمحق الفضائل، وان الذين نابذوا القياده عادوا الى الجاهليه الاولى لانهم خلعوا البيعه. ورؤي الدكتور محمد يوسف موسى استاذ الشريعه الاسلاميه بجامعه القاهره يخلص بالخطيب جانبا ليقول له: اي اسلام هذا؟ اللي اما سمعوا الدكتور محمد يوسف موسى كان قال له: اي اسلام هذا؟ ومن من علماء الاولين والاخرين افتى بهذا اللغو؟ وكيف تلبسون الدين هذا الزي المنكر؟ وهيهات، ده الغزالي بيقول وهيهات، فقد تغلغل هذا الضلال في نفوس الناشئه، حتى كتب بعضهم لاخ له من قبل يساله: هل تظن نفسك مسلما بعدما خرجت من صفوف الجماعه؟ ولنفرض ان رئيس الجماعه هو امير المؤمنين وان له حقوق الخليفه الاعظم، فهل هذا يؤتيه على ادائه حق الطاعه العمياء؟ ده احنا حتى بالنسبه لنا اما بنيجي نقول ان الطاعه للحاكم في الايه؟ في المعروف، ولكن ان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، مش كده؟ الطاعه في المعروف. قال الشيخ الغزالي، ما زلت اقرا عن الغزالي: ان رسول الله لم يؤت هذا الحق، ففي بيعة النساء يقول الله له: ولا يعصينك في معروف. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة، بس قول الله ولا يعصينك في معروف دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بالايه؟ هذا من باب يخرج مخرج الغالب، ولا يعصينك، كيف يعصينك وانت لا تأمر الا بالمعروف؟ هذا هو المقصود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله مطلق، واطيعوا الرسول مطلق، وأولي الأمر لم يكن وأطيع أولي الأمر. يبقى جعل طاعة أولي الأمر تبعا لمين؟ لطاعة الله والرسول. فإن أمروا بغير ما أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم وكان معصية فلا تبع له. فيقول الغزالي إن رسول الله لم يؤت هذا الحق ففي بيعة النساء يقول الله لا ولا يعطينك في معروف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال الشيخ الغزالي إن الأمة التي تغير حكامها كما تغير المرأة أزياءها لا يصلح لها حال ولا تبقى لها ريح. عنده تعليقات حلوة أوي، كان الغزالي كأنها رجل فيلسوف على فكرة، يعني ليه تعبيرات عجيبة جدا. يقول إن الأمة التي تغير حكامها كما تغير المرأة أزياءها لا يصلح لها حال ولا تبقى لها ريح، وإنني أنقط أن أكون داعية لحاكم ما، وأستعيذ بالله من أن أعين بكلمة على بقاء والي جائر، غاية ما أبغي أن أشرع قانون السمع والطاعة، وأن أمنع الكهان والدجالين من الاحتيال به على ناشئة قليلة الفقه في الإسلام. إن تغيير حاكم شيء والانصراف عن واعظ غير موفق شيء آخر، ولذلك جاءت النصوص بالسمع والطاعة للحاكم، لأن الانصراف عن الحاكم وعدم السمع والطاعة هيحدث فيه إيه؟ فوضى وخراب وقتال، مش كده ولا لا؟ لكن أن تنصرف عن واحد كنت بتسمعه، يعني أنا هنا بأنصار السنة، ما عجبنيش النظام ومشيت، هيكفروني أبدا، ليه؟ ما عجبنيش، أنا غلط، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للدولة ما أنتش حر، هتسيب البلد وتمشي، لا هتنشق بمجموعتك، فمش هتطيع، مش هتطيع، فماذا سيحدث؟ هتصطدم بقوانين الدولة، يبقى احنا صراع مسلح، مش كده ولا لا؟ فهي دي، ولذلك جاءت النصوص كما قال، شو بيقول ايه؟ قال ان تغيير حاكم شيء والانصراف عن واعظ غير موفق شيء اخر. لقد كان الراسخون في العلم يدعون الى الله ويتجردون للدعوه، فكان الناس يرون طاعتهم من طاعه الله لانهم تلقوا دروس معرفته عنهم. ثم جاء الراسخون في الجهل، تكلم عن قيادات الجماعه، يطلبون حقوق القيادة ويتحدثون عن قانون السمع والطاعة. ولست أعنف داعيا من هؤلاء على مزاعمه ومطالبه، فالأمر كما قيل بعض الناس طغاة لأننا نركع لهم، يعني اللي جعل هؤلاء طغاة ركوع هؤلاء الأتباع. قال ولقد رأيت جمعا غفيرا من شباب الإخوان المسلمين ينظرون إلى مرشدهم نظرة يجب أن تدرس وأن تحضر. قال أحدهم في اجتماع ضخم للهيئة التأسيسية إن المرشد لا يخطئ، وكان بهذه القولة العجيبة يريد أن يخذلني وأنا أعارض المرشد في بعض تصرفي، وقد خذلت فعلا ومزقت ملابس الرجل الذي وقف يناصرني، يعني كالو عزم. ومع أن كلمة المرشد لا يخطئ وجدت امتعاضا من اغلب الاعضاء، الا انه امتعاض المذنب عندما يواجه بجريرة لا يجد منها فكاكا ويكره ان تلصق به لظهور معرفها، والقوم يخلطون بين توقير القائد وتوفير المهابة له وبين الخنوع لرأيه والمصارعة في هواه. ان اول ما نشب الخلاف بيننا وبين الاستاذ الهضيبي كان على اسلوب الحكم في مصر، هل تكفل الحريات العامة ويصام الدستور القائم وتنقذ البلاد من استبداد فرد أو أفراد، أم نتجاهل هذا الموضوع كله، أم نتجاهل هذا الموضوع كله ونطوي حكم الإسلام فيه وتشغل جماعة الإخوان بشؤون أخرى. طبعا على الوقت تحت مش هتبقاله طبعا ولا إيه. قلت ماذا نقول تجاه هذا التصرف، إنهم يتصرفون وكأنهم حكام البلاد الحقيقيين، ولذلك لا نتعجب من أي تصرف لهم تجاه أي حكومة، فهم ينظرون إلى الحكومات على أنها اختصرتهم حقها. لازم يتكلموا لك المفروض نحكم بإيه، ويتكلموا واختلفوا في هذا الأمر، وهو السبب في أنهم اصطدموا بثورة 52 أو بالضباط وحدث ما حدث، وكان الصراع بينهم وبين جمال عبد الناصر ومجموعته، أنا لا أبرئ أحدا، ولكن كان الصراع صراع على السلطة وصراع سياسي، ما كانش صراع بين كفار ومؤمنين أو صراع بالأناس يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية وأناس شيوعيين كما صوروا الأمر لنا. للأسف القضية ما كانتش كده، كانت صراع على السلطة. المهم وإحنا هيقولوا ديمقراطية واحتمال في يوم الأمر الإخوان يوصلوا للسلطة، هنبقى نشوف يحكموا بالشرع زي ما حكموا في تركيا. قضية خلي بالكم، يعني خلينا في كلام الشيخ الغزالي دلوقتي، بيقول كان الرجل على الهضيبي شديد الحرص على مرضات رجال القصر. كان الرجل شديد الحرص، ده الغزالي اللي بيقول مش انا. كان الرجل شديد الحرص على مرضات رجال، طبعا الكلام ده كان قبل الثوره، على مرضات رجال القصر، قليل الاكتراث بحقوق الافراد والطوائف. وقد ألفت كتابي الاسلام والاستبداد السياسي استنكارا لهذه السياسه القاصره ودفاعا عن تعاليم الاسلام الصحيحه. ولعل الاستاذ الوديبي ومن معه عرفوا الان الحق الذي خاصمناهم عليه وكرهونا من اجله. قال لي ذات يوم واحد من اقرب رجال المرشد اليه: ان الايمان بالقائد جزء من الايمان بالدعوه. انا ترى ان الله ضم الايمان بالرسول الى الايمان بذاته جل شانه. شوف الخلط، شوف الخلط. ذلك لان المظهر العملي للطاعه والاسوه هو اتباع القائد اتباعا مطلقا. ثم استدرك محدثي يقول: لا اعني بهذا ان اسوي من المرشد والرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقه الطاعه، انما اقصد دعم مشاعر الولاء نحو الرجل الذي يحمل رايه الدعوه. انا اضرب مثلا فحسب. وبمثل هذا الاسلوب رسم مجرى المعامله بين الاخوان والجماعه. فلما استغربنا وتابينا عليه ورأينا أنفسنا نبصر الحقائق القريبة والرجل لا يحسها، ونعامله مخطئا أو مصيبا غير مقرين هذه الهالة التي أطفاها الأغرار عليهم، مقتنا الرجل أشد المقت، مقتنا كما يمقت الكفار والفساق. ثم صار بمن معه يقتحم العثرات والمزارع لا ينوي على شيء ولا يلام على شيء. ثم قال الشيخ صفحة 226، أنا نقلت بقى ده قال بقى في نفس الكتاب اللي هو اسمه معالم الحق في كفاحنا الحديث، معالم من معالم الحق في كفاحنا الحديث. قال فألف يعني حسن البنا ما يسمى النظام الخاص، وهو نظام يضم شبابا مدربين على القتال، كان المفروض من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة من إنجليز ويهود، وقد كان هؤلاء الشباب الأحفياء شرا وبيلا على الجماعة فيما بعد، فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام. وقد قال حسن البنا فيهم قبل أن يموت: إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. يشير إلى المقالة التي ذكرناها. أنا بقى بكرر بعض اللي النقولات دي. قلت ما الفرق بين ما ذكره الشيخ الغزالي والشيخ حسن البنا عن رجال التنظيم الخاص وبين ما ذكره الشيخ القاضي احمد شاكر في مقاله النفيس الايمان قيد الفتح؟ ونختم الان هذا التعليق الذي طال على امل ان نعود الى الشيخ احمد شاكر مره اخرى ومقاله جديده. ده في الكتاب. بعد كده اما نقلت كلام بنكمل الكلام برضو بتاع الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه. بعد ما نقلت لكم كلام الاسبوع الماضي عن الشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر قلت صفحه 417، والان بعد هذه الرحله الطويله لكشف ما اعترضك مما حسبته شبهات وتبين لك بحمد الله وحده انها لا تصمد طويلا امام البحث والدراسه والتحليل وعرضي على المحكم من اقوال الشيوخ ومواقفهم التي أفضنا في نقلها وبيانها عنهم، بل تصرف إلى ما قصده قائلوها بحسب، وهو ما بيناه لك من قصدهم مجموعة ممن يحسبونهم جاحدين معاندين لشريعة الله تعالى وداعين إلى الخروج عنها في الأصول والفروع على حد سواء. يعني بعد اللي فات ده مستحيل أنت تحط في اعتبارك إن كان حامد الفقي بيكفر حكام عصري، أو إن الشيخ أحمد شاكر كان بيكفر حكام عصري، وإلا ردوا علينا. وده اللي جعل الناس الكتاب لما وقع في ايديهم بيشتمونا بس. بنتشتم فقط، لكن الرد احسن رد وصلني، احسن رد وصلني، يعني الردود شتيمه. احسن رد وصلني من شخص منهم كبير جدا. اللي وصلني عنه امر غريب جدا، رشوه. رشوه. هيديني رشوه بس احذف بعض الاشياء من الكتاب ونجعله دراسه وثائقيه. هذه الرشوة كالآتي: أنت مش عايز فلوس. ده يعني هم عرفوا كده، ما قاليش ما أنتش عايز فلوس. الرشوة عايز يديني بالكتاب درجة علمية من الجامعة التي يقوم عليها، عنده جامعة هو بيقوم عليها، جامعة ملاكي جمع ملاكي بيقوم عليها. عايز يعين اثنين دكاترة ويمسكوا الكتاب يبصوا فيه ونعيد ترتيبه ويديني عليه رسالة درجة عالية، يديني الماجستير. قلت له لا يا دكتور، انا الماجستير والدكتوراه دول كانت اشياء مثلا يعني كانت ايام ما كنا في العشرينات كانت من املنا وطموحاتنا، ولو اردنا ان احنا نضيع الوقت في الماجستير والدكتوراه كنا يعني خدناهم من زمان. لكن قضيه الماجستير والدكتوراه دي مش في دماغي اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ قال لي انا قلت له والله يا دكتور لو ليك رد خاص على الكتاب انا تحت امرك، لك رد عام تنشره احنا تحت امرك واحنا منتظرون، لكن اسلوب انك انت يمسك الكتاب. قال لي نخلي الكتاب اسمه الحاكميه والسياسه الشرعيه عند الشيوخ جماعه انصار السنه المحمديه، ونضيف عليه ايه بقى؟ يضيف عليه بين النظريه والتطبيق، بين النظريه والتطبيق، ويضيف عليه بقى كلمه ايه؟ نعم؟ عايز اتذكر اللفظه بالظبط. لا لا مش دراسه وثائقيه، وعايز يخليه دراسه وثائقيه بس تبقى ايه؟ خد بالك دعوه للبحث. واشيل بقى كل تعليقاتي اللي فيها طبعا في تعليق انا هنا اتهمت انه رئيس عصابه اجراميه في الكتاب، واخدين بالكم ولا لا؟ ما انا اتهمت انه رئيس عصابه اجراميه واخد هو صواريخ ارض جو زي ما بيقول، فهو عمل ان الكتاب نحذف منه كل الكلام ده ونخليه في الاخر مجموعه دراسات وثائقيه. طبعا الكتاب خرج، يعني هو اللي بيحدث ده الان، يعني لو هو عمل الكلام ده وحذفت انا كلامي وقعدنا ترتيب الكتاب واداني ماجستير عليه والكلام ده كله، الكتاب خرج وانتهى وانتشر وبقى بين ايدي الناس. طب هو يستفيد؟ يستفيد حاجه واحده بس، ان حرقني، يبقى انا بعد كده خلاص اتحرقت، بعد ذلك انا مش هقدر اتكلم تاني، بقيت انا بعمل تحت عباءه التكفيريين. هي دي القضيه التي كانت يريدون يعني ان هم يعملوها معايا، والحمد لله رب العالمين. قلت له متشكرين جدا. المهم نقول والان استوقفك لاخبرك بامر يلح علي الحاحا ان افضي اليك به، فلعلي اجد عندك ما يزيل استغرابي وتعجبي، والا فقد استرحت حينما بثثتك ما اهمني. فقد كتب الشيخ احمد شاكر حاشيه على كتابه عمده التفسير، وهذا الكتاب لم يكن معروفا الا لدى قله قليله جدا من اهل العلم، ولان صاحبه لم يكمله فلم ينتشر الانتشار الذي يليق به، لان الكتاب ما كملش وقف عند اول سوره الامثال، فلم ينتشر الانتشار الذي يليق به، ونفذت نسخه في الخمسينيات واوائل الستينيات من القرن المنصرم، ونسي قدر الكتاب تماما الا في ذاكره المهتمين بتراث الشيخ شاكر، وفجاه استخرجت هذه الحاشيه من الكتاب الخاصه بالتعليق على الايه الثالثه والاربعين من سوره المائده فقط، وفيها نقل الشيخ احمد شاكر كلاما لاخيه الشيخ محمود شاكر من تعليقي على تفسير الطبري، وانتشرت في الافاق انتشارا يبعث على الدهشه والعجب، واصبحت على لسان وقلم كل من يتكلم في قضيه الحكم بغير ما انزل الله او يكتب فيها، واشتهر عن الشيخين القول بتكفير الحكام بالقوانين الوضعيه باطلاق وبدون تفصيل، وما من كتاب تطرق الى هذا الموضوع الا وذكر في هذه الحاشيه، بل ان الامر تعدى ذلك الى العامه، فاصبح الشباب ممن لا يعرفون بطلب العلم، اصبح الشباب الذين لا يعرفون بطلب العلم تجري على ألسنتهم ما حوته هذه الحاشية، مع أنهم لا يعرفون من هو أحمد شاكر ولا من هو محمود شاكر، بل ولم يروا لأحدهما كتابا ولا حتى عمدة التفسير هذا. الشباب دول ما يعرفش يعني، وكل اللي عرفوا مين أحمد شاكر قال كذا كذا، مين أحمد شاكر بقى؟ ما عرفش مين أحمد شاكر. أما من استخرج هذه الحاشية واستطاع أن يقوم بنشرها بهذا الأسلوب العجيب وأوتي من الأسباب ما جعله يعمل على إخفاء فتوى الشيخ في مقتل النقراشي اللي الإمام قلب الفتك وغيرها من المقالات التي أسحقناك بها، وهو أمر غريب عجيب مريب جدا، ومع ذلك فاتساع نشرها بهذا الأسلوب كان من الممكن أن يمر بدون أن يلتفت إليه أحد، فنحن في زمان تعودنا فيه على كل عجيب غريب مريب، حتى أفقدنا التعود احساسنا بكثير مما يدور حولنا. فما الجديد اذن؟ ولكن حتى ولو قبلنا ان تتواطأ اجيال على اخفاء الحقيقة فالامر الذي لا يقبل، وان قبلناه كان نذير شر مستطير ان يقع في هذا الشرك بعض الباحثين الجادين فيصدرون رسائلهم العلمية الجامعية وهي التي تتعرض لتمحيص وتحقيق وتدقيق من قبل هيئات لها مكانتها وفيها عزل هذا المدى بالخارج الخبيث للشيخين رحمهما الله تعالى بدون تحقيق نسبة المذهب، ولا أقول الحاشية إلى الشيخين، فالحاشية صحيحة النسبة إليهما، لكن فهم ما فيها لابد من الرجوع فيه إلى ما نقلناه عنهما، مش كده ولا لا؟ أقول ترى أي قوة هذه التي وقفت وراء إخفاء الحقيقة؟ قد يقول قائل إن تراث هؤلاء الشيوخ كان بعيدا عن الأيدي. أقول تقصدون أيدي من؟ أيدي الباحثين عن الحقيقة أم أيدي الذين يتواصون بإخفاء الحقيقة؟ أقول ذلك لأننا نعلم أن مجهودا بذل من أجل جمع تراث الشيخ أحمد شاكر قبل طبع جمهرة المقالات في كتابين صدر باسم كلمة الحق وحكم الجاهلية. في كتابين للشيخ أحمد شاكر، هو مألفش كتب بهذه الأسماء، لكن جمعوا أشياء له مقالات في كتابين، سموا الأول كلمة الحق والثاني حكم الجاهلية. أقول وأنا أعتقد اعتقادا جازما لا يشوبه أدنى شك أن القائمين على جمع مادة الكتابين توفر لهم ما توفر لنا، ولكن لما كان جمعهم لمادة الكتابين انتقائيا يقوم على الفرد والانتقاء والتجنيد. اجمع افرز انتقي جنب عشان يطلع الحاجة اللي هو ايه عايزها، بس زي ما حصل مع صاحبها بتاع دار اليوسف نفس القصة، فرد وانتقاء وتجنيد، اخد الحاجة اللي تخدمني. الدين مش كده، انا مصلحتي ايه ان اقفشي، انا عاوز ابين حكم الله عز وجل، قول كل حاجة ولو جبت حاجة في اشهرها العلماء ترد والبحث يشتغل ونجحت، لان انا هدف انا ليه هدف خاص او انت ليك، ولا هدفنا اظهار كلمة الله واظهار الحق. طالما مذهبنا وهدفنا اظهار الحق هات كل اللي موجود وناقش المسألة بكل ما فيها، واللي ما يعرفش يسكت واللي يعرف يتكلم والناقش، لكن انا مصلحتي اني اخفي. اخفي ليه؟ ده اسلوب مخابرات مش اسلوب علماء دين، مش كده ولا لا؟ فاقول وانا اعتقد اعتقادا جازما لا يشوبه ادنى شك ان القائمين على جمع مادة الكتابين توفر لهما ما توفر لنا، ولكن لما كان جمعهم لمادة الكتابين انتقائيا يقوم على الفرز والانتقاء والتجنيد، فقد ذكروا ما يساعدهم على نشر فكرتهم من تكفير الحكام بغض النظر عن الحقيقة من حيث هي، وطار الكتابان كل مطار وأصبح مرجعين لفكر واعتقاد الشيخ أحمد شاكر. فهل هذا من سبيل أهل العلم الذين ينتسبون إلى السلف الصالح والسنة في شيء؟ وإلا فلماذا لم ينشر مقالة الإمام قيد الفتح ومحاضرة الهجرة النبوية ومحاضرة الاحتفال باستقبال شهر رمضان على سبيل المثال للحصر؟ ولماذا أبرز اللي هو جمع الكتابين أبرز مقالات بيني وبين حمد الفقي ولم يذكرها كاملة، بل حذف المقالتين الأخيرتين اللتين تصالح فيهما الشيخان رحمة الله عليهما، فأساء بذلك إلى الشيخ الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة إساءة بالغة، فما هدفه من ذلك؟ وهذا ما جعل فضيلة الشيخ فتحي عثمان وكيل الجماعة ينبغي لنشر المقالات كاملة، مقالات اللي هي بيني وبين حمد الفقي نشرها كاملة في رسالة بعنوان البيان الجليل فيما دار بين شاكر والفقيه بتقديم الشيخ محمد صفوت نور الدين رئيس الجماعة السابق، ليبين للناس حقيقة ما جرى لمصلحة من هذا الإخفاء والحذف المتعمد. هل لمصلحة الدعوة السلفية؟ هل لمصلحة البحث العلمي؟ ها هنا تسكب العبرات وينهى على السلفية والسنة وأدعيائهما. إن هذا الإخفاء المتعمد لما ذكرته في هذين الكتابين جعلني أقيم ربطا بين هذا الموقف وموقف آخر يخص بعض مقالات العلامة محمود شاكر فإنه رحمه الله كان قد انبرى مدافعا فيها عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد فيه على سيد قطب سبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها سيد قطب حي يرضى ويستطيع أن يدفع عن نفسه، ومع ذلك ما جرأ على أن يرد على الشيخ محمود شاكر، لأنه كان يرد بالحجة وبالبينة. هذا أولا. أما ثانيا وما بعد ثانيا فالمقام لا يتسع لبياني، وكانت المقالات بعنوان حكم بلا بينة، العدد الأول من مجلة المسلمون سنة 51، تاريخ بلا إيمان العدد الثاني من مجلة المسلمون سنة 51، لا تسبوا أصحابي العدد الثالث من مجلة المسلمون سنة 52، ألسنة المفترين العدد الرابع من مجلة المسلمون سنة 52، ذو العقل يشقى العدد 974 من مجلة الرسالة سنة 52. ده كان رد الشيخ محمود شاكر على مقالات سيد قطب أو كتابه الذي طعن فيه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أهم مزايا هذه الردود عندنا أن الذي قام بها هو شيخ أدباء عصري. نقول ذلك لنبطل حجة من يدعي أن الرجل كان يكتب بلغة الأدباء والمفكرين، فلا تحاكموه إلى لغة أهل العلم من التراثيين، وهي حجة أوهى من خيوط العنكبوت. ومع ذلك نقول ها هو شيخ أدباء عصري هو الذي تولى كشفه والرد عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أقول كيف استطاعوا أن يجعلوا هذه الردود في طي النسيان؟ أي قوة هذه التي نماذلها أيها القراء؟ والله قوة أقوى من قوة الحكومات، عندهم قدرة أقوى من قوة الحكومات على إخفاء هذه الحقائق. أي قوة هذه التي ننازلها أيها القراء؟ وأي مكر وأي دهاء؟ على أي حال فنحن حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرت لك ذلك لعلي أجد عندك ما يزيل استغرابي وتعجبي، وإلا فهي نفسة مصدور ولا بد للمصدور أن ينفذ. نكتفي بهذا القدر النهاردة، طولنا عليكم، نكتفي بهذا القدر النهاردة. احنا كده تقريبا خلصنا الكلام عن موضوع الشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر كذلك والشيخ حامد الفقيه.